الكفارات يعني فيه منها ما هو عفو رقاب وجعل الصدقة بالعفو كذلك إلى آخر ما هو هنالك. ثم لما ضعف السبب وجب إزالة هذا العمل المشبوه الذي دخله كثير من الظلم والحيث بالإنسان. وخلاصة الأمر أنه إذا كان الإنسان في هذه الحالة حال العبودية فإنه ممنوع من التصرف إلا بإذن سيده بشرف يعني المالك أو السرية وذل العبودية. مثال آخر أيضا المملوك، هذه أمثلة ذكرها الشيخ لأنها موجودة في كتب الفقه وقد توجد لما لا، قد يوجد قد يتغير الأمر يعني ويكون هناك أهم في هذا في وقع الناس. فإذا صار في وقع الناس يحتاج إلى أن يعرفوا أحكامه. بيع المملوك العبد في جناية هذه مفسدة، مفسدة لماذا؟ مفسدة في حق السيد لأنه إخراج لهذا الملك منه إلى يعني إخراج له بالدية، مفسدة في حق السيد وهي مصلحة في حق المجني عليه، في حق مصلحة في حق المجنين عليه. يعني إذا جنى العبد المملوك جناية ما حكمها؟ المجني عليه ماذا يأخذ؟ لابد من ما لابد من أن من شتمه أرجى هذه الجناية. أرجى هذه الجناية من أين يأخذه؟ لو لم يكن للسيد مال يعطي يباع العبد في يعني ليسدد هذه أو أرجى هذه الجناية. هذا الحكم بالبيع العبد في هذه الحالة ما مر على السيد، لأن السيد هو نفسه ما جنى، بس إنما جنى العبد ثم يباع العبد، وبيع العبد يعني إخراج له من ملك سيده من غير جناية جناها السيد، تمام؟ إذا فهي مضرة، لكن هذه المضرة تقابلها مصلحة المجني عليه. ما ذنبه إذا كان السيد لا يملك أن يدفع الأرش يعني أرش الجناية وما لديه من المال إلا هذا العبد وهذا من ماله فيباع، لأنه هو الذي جنى الجناية يباع ويسدد ما قام به من جناية. يقول قد خالف في هذه المسألة بعض أهل الظاهر وخلافهم الشيخ كأنه لم يعني ويقول خلافهم ظاهر، لا خلافهم غير ظاهر، يعني خلافهم في هذا أن حق قابله حق أولى منه فيعطى. مثال آخر في مسألة يعني مقارنة المصلحة بالمضرة مع رجحان المصلحة، وضع اليد بغير إذن المالك على المال، واحد يضع يده يعني يقدر مال يأخذه يستولي عليه وهو لغيره، الأصل فيه ماذا؟ أنه محرم، لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بغير إذنه ولا غير إذنه، فهو محرم وكل محرم مفسدة ومضرة، إذا فهو مفسدة. وضع اليد على مال الغير أمر محرم شرعا فهو مفسدة ومضرة شرعية. وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجب للضمان، من أخذ مال غيره من غير إذنه فهذا قد ارتكب محظورا وهو أخذ يعني أخذ مال الغير، ثم يترتب عليه ضمان هذا المال المأخوذ لو تلف في يده أو عنده ضمن، موجب للضمان. قال لك هناك استثناءات إلا في حق الحكام ونواد الحكام إذا غلطوا بذلك في معرض التصرف بالأحكام أو النيابة عن الأحكام. ليس لأحد من الناس أن يضع يده ويأخذ مال غيره بغير إذنه ولا ماشي، لكن الحاكم أو نائب الحاكم نواب الحكام الحكام القضاة والولاة الحاكم يعني الوالي الأعضاء ونوابه أمراء المناطق أو ولاة المناطق أو القضاة الذين والموظفون الذين موكولون بأخذ أموال لمصالح عامة أو يعني وضع يد على أموال معينة لمصالح عامة في سبيل الحكم والقضاء ومن منشأه الولاية. يقول الأصل المنع وجاز في حالة الحكام ونوابهم استثناء، لماذا؟ لتعارض مصلحة ومصلحة أو لتعارض مصلحة مع مفسدة. المفسدة هي منع أو هي الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه، هذه مفسدة ظاهرة. والمصلحة المترجحة في تصرف الحكام ونواب الحكام أنه أن في ذلك حفظ للأموال العامة ولأموال الناس، ولفصل الخصومات. ولو لم يعطوا هذا الحق الحكام ونوابهم، لو لم يعطوا هذا الحق بالاستيلاء على الأموال والحكم بها ونحو ذلك، لا أحجم الناس عن ولاية القضاء وولاية الحكم. وإذا أحجم الناس عن الولاية صار الأمر فوضى، ومن هنا ترجحت هذه المصلحة على مصلحة وضعه أو على مصلحة وضعه. يقول: وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان إلا بحق الحكام ونواب الحكام. إذا طبعا حق الحكام ونواب الحكام له أن يضع اليد ويأمر بأخذ مال من يعني مضى معنا الأمر بالحجر على صاحب على السفيه على المبذر، أمر بالحجر عليه على ماله، إذا هذا لا يكون إلا من حاكم. يعني ما ليس لأحد أن يأتي يقول فلان أحجر عليه، المفلس فلان وهذا مفلس وديونه أكثر من ماله أنا أحجر عليه أنا وأهل الحارة ولا إمام المسجد ولا لا، هذا لابد من حكم حاكم. فحكم الحاكم هو الذي يعطي الحق في وضع يده على مال الغير. فإذا حكم، وهذا مثال فقط، إذا حكم بوضع اليد على مال الغير ثم حصل تبين أن هذا الحكم خطأ غلط وحصل منه ضرر على من وضع يعني على ماله، هل يضمن يعني هل يضمن الحاكم ما لحق هذا صاحب هذا المال من ضرر؟ هنا المسألة، يعني هل يضمن الحاكم ذلك أو لا؟ قال لك لا يضمن الحاكم، نائب الحاكم إذا أخطأ في حكمه ونشأ عن هذا الخطأ ضرر في المال لأحد الناس لا يضمن. قال لك مع أن الأصل ضمان، مع أن الأصل الضمان، قال هنا في هذه الحالة لا يضمن. ليش؟ قال لو ضمنوا أو ألزموا بالضمان لأحجم الناس عن الولايات. كيف يذهب الضابية وهو معرض أن يخطي إذا حكم، وإذا أخطأ ملزم بأن يعيد المال أو أن يضمن المال، وكذلك يعني الولايات وغيرها يحجمون عن الولايات، وإذا أحجموا عن الولايات حصل ضرر كبير على الناس بعدم وجود الولايات. قال لك إلا بحق الحكام ونواب الحكام إذا غلطوا بذلك في معرض التصرف، غلطوا في معرض التصرف في الأحكام، وليس يرد أنه حاكم يأخذ ما يشاء، لا، في حال الحكم، في معرض التصرف بالأحكام أو النيابة عن الحكام، لأن التغريم إذا غرمناهم وضمناهم، لأن التغريم يكثر في حالة يعني قد هو معرض أن يحصل بيننا يعني في اليوم كذا قضية، في الشهر أكثر من قضية، في السنة كذا، ما دام واليا هو يحكم، وما دام كثر عمله بهذا فلا بد أن في الغالب أو قد يكون أن يقع خطأ غلط، وإذا وقع الغلط تكرر، وإذا تكرر تكررت الغرامة إذا ثبتت عليه، وعندئذ يعني يكون فيه مشقة. قال لأن التغريم يكثر ويشق عليهم ويزهدهم في ولاية الأموال. قال ويجوز هذا، نعم انتهينا من هذا المثال. قال ويجوز من باب وضع اليد، ويجوز التقاط الأموال لمصالح أربابها، وكذلك أخذ الحكام إياها لحفظها، وهذا واجب على الحكام، وكذلك الأمانة الشرعية مثل من طيرت إليه الريح ثوبا. أمثلة لوضع اليد المستثنى من المنع: وضع اليد على ملك الغير حرام لا يجوز إلا بإذنه أو برضاه، ومن فعل ذلك بغير إذن صاحب المال فقد فعل محرما وهو مفسدة ومضر على صاحب المال، ولكنه يجوز بحالات منها التقاط الأموال لصالح أربابها. التقاط ايش يعني؟ التقاط يعني لقطة ضاعت فقدت من صاحبها مال، يعني سواء يعني دابة في مكان معين غير الإبل كما ورد في الحديث، يعني أو مال فقده في مكان ما فقد، هذا يسمى لقطة فقد من صاحبه في مكان معين لا يدري صاحبه أين، يعني وجدته أنت أيها المسلم هل تأخذه أو لا تأخذه؟ اللقطة يجوز أخذها في الجملة، طبعا في كلام وتفصيل في لقطة الحرم، لكن يجوز أخذها لبنية، يجوز للمسلم أخذ اللقطة المال الضائع على صاحبه المفروض صاحبه، يجوز أخذه بنية العمل على إيصاله لصاحبه، فهنا هذه حالة مستثناة من منع أخذ وضع اليد على مال الغير. وجدت ربطة أو يعني من النقود أو يعني صورة من النقود الذهبية إن كانت ذهبية أو من الذهب أو من الفضة أو من كذا مما يعني يخشى أن يأخذه أو أن يتلف أو أن يأخذه من لا يعطيه لغيره لصاحبه. هو جدت ما حكمك؟ ما الحكم بالنسبة لك؟ قال يجوز. الأصل فيه أنه مال لغيرك ما دام ليس لك فهو مال لغيرك، وما دام مال لغيرك لا يجوز لك أن تضع يدك عليه وتأخذه. لكن هنا بما أنه نقطة مفقود لك يجوز لك أن تأخذه بشرط بنية العمل على إيصاله إلى صاحبه. هنا يجوز، وهنا تترجح مصلحة يعني أخذ المال ووضع يدي على المال على مصلحة تركه بحجة أنه ما ملك لصاحبه. يقول وكذلك أخذ الحكام إياها يعني لقطة، أو أخذ الحكام إياها يعني لقطة لحفظها بقصد حفظها، وهذا واجب على الحكام. وكذلك الأمانة الشرعية، الأمانة الشرعية يقول المثل لها مثل من طيرت إليه الريح ثوبا. الأمانة الشرعية يعني الأمانة أصلا أن يودع شخص عندك مالا يعتمدك عليه، هذه أمانة، وديعة أمانة ضمنك على هذا المال، هو شخص يعني بينك وبينه مباشرة كذا، لكن يعطيك مال بطريقة لم تقصد أنت أخذها ولم تجدها موضوعة من الأرض فالتقطتها، وإنما جاءت كذا في حوزتك بالطبيعة دي. ومثل الشيخ بمثال قال طيرت الريح ثوبا، طيرت الريح ثوبا، أو أدخلت مثلا قطيعا من الغنم في حضيرتك وانت في مكان خالي بعيد الى اخره، يعني لمن هي كذا، يعني جاءت بطبيعتها فاصبحت في حوزتك من غير ان تقصد انت حوزتها ووضعت عليها، ومن غير ان يعطيك صاحبها امانه. اذا هذا تسمى ماذا؟ هي ليست لقطه لانك لم تلتقطها، وليست امانه معتاده لان صاحبها ما اعطاك اياها، وانما جاءت بطبيعتها، هذه تسمى امانه شرعيه، مال ليس لك وجاءك بطريقة لم تقصدها وأصبح في يدك، فما الحكم؟ هل تقول هذا رزق من الله جاني وصرف وانتهى الأمر؟ لا، بل هذه أمانة شرعية لابد لك أن تعاملها معاملة اللغة. مال لديك لازم تعرفه وتعرف صفته وتعرف اتجاهه من أين أتى وكيف إلى آخره، ثم تعرف به حتى يعلم صاحب، ومسألة التعريف ومدتها وكيفيتها إلى آخره معروفة في باب اللغة. إذن هذا أيضا من باب الاستثناء الذي جاء على منع وضع اليد على مال الغير بغير إذنه، وهذا الاستثناء جاء من باب تحقيق المصلحة، لأنه بما أنه وصلت فإذا من حقك أن تبقيه، ما تبقي صدر وين تخرج إلا إذا أردت أن تتخلص منه وفيه وال عادل وحكم شرعي ظاهر، تأخذه وتلمه للوالي الحاكم العادل في البلد ونقول هذا جاءني كذا وهذه سمة كذا وأعطوه من يعني أسأله عن صاحبه، أو تمسكه وتعرف صفته وتبحث عن من ممكن أن يكون هذا المال له بالوسائل المعروفة. بعد ذلك مسألة التملك وتملكه وكذا يأتي بعد استيفاء شروط التعريف باللقطة أو المال أو الأمانة العامة. قال والالتقاط محبوب أو واجب؟ الالتقاط جت مالا مفقودا لصاحبه، هل هو محبوب يعني بدرجة المستحب؟ يأخذك له يكون مستحب في حقه لأنه نوع من الإعانة على إعادة المال إلى صاحبه، أو أنه واجب؟ واجب عليك إذا وجدت مال لا يجوز لك أن تتركه بل يجب أن تأخذه وتعمل على التعريف به. اختلف أهل العلم في هذا، منهم من قال أنه واجب بما أنه مفقود ولا بد له أن من صاحب، وقد يأتي من يأخذه ولا يعطيه لصاحبه، أو قد إذا كان دابة غنم غيره قد تتلف، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن لقطة الإبل قد دعها معها يعني معها إيش لقاؤها وإلى آخره، لقة الغنم قال لا هي لك أو لأخيك أو للزيد، إذا لابد أن تأخذها فتحتفظ بها وتبحث عن أخيك صاحبها، اللي وجدتها وجدته أعطيته، ما وجدته فهي لك من حقك بعد التعريف، لأنه يخشى تلفها. فإذا إذا وجدت مالا مفقودا بعض العلم يقول يجب عليك أن تلتقطه وتحتفظ به يعني تعلن عنه وتعرف به ليصل إلى صاحبه. ومنهم من يقول لا ليس واجبا، أنت ما يعني الله ما أنزلت أن تحفظ أموال الناس، يعني مستحب فيه خير كثير وفيه أجر عظيم، ومستحب لك أن تأخذه بنية التعريف به، ولو لم تأخذه ما عليك، يمكن يأتي آخر غيره ويأخذه ويعرفه. قال والالتفات للتعريف والتملك جائز بمصلحة المالك والملتقط، يعني هو في مصلحته الالتقاط ذات المال، في مصلحة المالك ممكن يعثر عليه ويعطى، وفي مصلحة الملتقط إذا بحث وأعلن وعرف بالهذه ولم يجد أحد فهي مصلحة له أنه يتملك المال الذي وجده. قال وظفر، هذه كلها تبعات بمسألة وضع اليد على مثل غير بغير إذن. قال وظفر المستحق بجنس حقه وبغير جنسه، بغير جنس المال من حقه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز. هذه مثلا فيها إشكال شوي، نعم يعني يحصل هذا، لكن له تفصيل مذكور بعد. قال ظفر المستحق يعني شخص يستحق مالا عند شخص دائن لشخص مثلا، او يعني شريك له في ميراث، او شريك له في شركة معينة او كذا، يعني له حق لشخص، وهذا الشخص مماطل له ولم يعطيه حق، ومستحق لهذا المال عند فلان وواجب الدفع ولكنه ما أعطى، فظفر بشيء من مال هذا الإنسان، شيء ظفر به استطاع يعني يحصله يقبضه، ما حكمه؟ يعني من له دين على إنسان واستحق هذا الدين حل أجله وهو قادر مليء على الدفع، مليء وقادر على الدفع ولم يعطى، وطالبه بالطريق الشرعي وغير الطريق يعني المعتاد إلى آخره ما أعطى، ثم غفر له لهذا المدين بمال يعني بوسيلة من الوسائل، وجد أنه استطاع أن يأخذ، طبعا لا يرهب ويتلفظ عليه أو يسلم من ماله أو كذا، لا غفر به بطريقة يعني مباح، وجد مالا، وجد يعني مالا له لغريب، هل يأخذه أو لا؟ لا هذه واحد. الشيخ يقول هذا جائز، جائز له أن يأخذ بقدر ما له عند المدين إذا غفر بحق، ولكن هذا الجواز يقول الشيخ وهذا من المصالح المباحة، من المصالح المباح يعني المباح لك، يباح لك أن تأخذ مالك أو ما هو من جنس مالك عند الشخص المماطل الذي لم تستطع توفي حقك منه برضاه أو بطرق المعتادة، فإذا غفرت به فلك يجوز لك، يباح لك، طبعا المباح يعني درجة هي أدنى درجات الحل، يعني أعلى منها المستحق إلى آخره، فيباح لك أن تأخذ، والأولى بك أن تطلب وتطالب لعلك تأخذ بالطريقة الشرعية، نذكر الآن بعض المصالح. قال لك إلا بحق المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام ليس لك أن تأخذ شيئا منه، يعني لو كان لك حق عند مجنون أو حق عند أيتام أو حق بالمال العام ولم تحصل على حق هذا وغفرت بشيء من هذا المال ليس لك أن تأخذ، ليس لك أن تأخذه ولو كنت مستحقا، حق الأيتام والمجانين والحق والحق العام أيضا، إذا غفرت بمال من جنس حقك الذي عندهم أو من غير جنسه يقول الشيخ ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك، لما تحل ترجيحا لمصلحة اليتيم والمجنون والمصلحة عامة الناس على مصلحتك الخاصة. أما الحالة الأولى فهي بين شخصين متكافئين. قلنا أيضا الشيخ يقول هذا جائز، مثلا المستحق ظفر المستحق بجنس حقه له يجوز له أن يأخذ، لكن يا إخوان في هذه المسألة وفي غيرها إذا قرر الشرع حق لشخص معين حق قرره أن له أن يفعله، فهذا الحق ليس حقا مطلقا، ليس حقا مطلقا، كما أن كل الأشياء يعني الأشياء كل الأمور ليست مطلقة، بل هناك قيود، الحرية كذا إلى آخره كلها مقيدة. حرية نعم لك الحرية في كامل التصرف وتتكلم وتستعمل وكذا، لكن في حدود وروابط معينة وجميع التصرفات. هنا كذلك أنت مستحق للمال نعم، هو مماطل ما أعطاك نعم، ظفرت بمال بين يديك نعم، خذ منه ما بقدر ما تستوفي حقه، كل ذلك جائز، لكن بشرط ألا يكون في أحدك هذا ما يترتب عليه مفسدة أكبر. لا يكون لا يترتب عليه مفسدة أكبر، يعني واحد ممكن يكون هو مكابر وكذا، وإذا أخذت ماله أنشأ مشكلة أكبر، ربما يقتلك أو تقتله، يحرق مالك أو تحرقه إلى آخره، وما دمت بد تتوقع أن يحصل شره أكبر من ذلك فلا، هذه لأنه تحقيق المصالح مشروط بألا يترتب عليها مفاسد مثلها أو أكبر منها. وكذلك يعني مثلا نحن الله سبحانه وتعالى لماذا نصب القضاة والحكام والولاة؟ من أجل الفصل الخصومات وإرسال الحقوق إلى أصحابها ويعني دفع الناس بعضهم عن بعض، حقوق القصاص مثلا. يعني قد يكون وإنسان مثلا له حق لأن قتل أخوه أو أبوه أو ابنه أو كذا إلى آخره، وهو عارف من قاتله وكذا، ويستطيع أن يأخذ حقه بيده شرطا له، تأخذ حقه نعم بولايتي أو بسلطان الشرع. الله سبحانه وتعالى يقول فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرك في القتل. إنه لو فتح هذا الباب طبعا هو دعوة ظاهرة، يعني دعوة يقول والله هذا قتل أخي وجدته فقتلته، طيب لو أن هذا لو فتح هذا الباب أصبح كل يأخذ حقه بيده وأصبح الأمر فوضى ومضاره أكبر من منافعه. لا، الله سبحانه وتعالى حد نصب الحكام القضاة الولاة يرجع إليهم في فصل الخصومات واخذ الحقوق، واخذ الحقوق كل قليل النادر فيما يتعلق بالأموال ونحوها. أجاز بعض الفقهاء مثلا حق يعني إيش الظافر بحقه في مسألة المال، ولكن قلنا بشرط ألا يترتب عليه مفسدة أعظم. مثال آخر، إتلاف مال الغير، يعني وضع يدك واستنفاعك أو تملكك بمال الغير ممنوع محرم، فإفساد المال للغير إفساد مال الغير محرم من باب أولى، لأنه لا يستفيد هو منه ولا تستفيد منه، فإتلاف مال الغير هذا مفسدة في حقه، في حق هذا الغير مفسدة يعني مضرة، وهو محرم شرعا مضمون ببدله. من أفسد مال غيره قد ارتكب محظورا ويجب عليه ضمان مضمون ببدله. قال لك إلا في استثناءات، إلا في قتال البغاة والصوال يعني المعتدين والممتنعين من أداء الحقوق بالقتال، في هذا الحال إذا أتلف مال يعني في قتال البغاة لولي الأمر أن يقاتل البغاة، وإذا قاتلهم وأحرق شيئا في حال القتال أو أتلف شيئا من أموالهم فلا يضمن، لا تضمن أموالهم. وكذلك المعتدي الذي يعتدي اعتداء ظاهرا الصائل يعني الصائلين الصوال الصائل الذي لا يمكن دفعه إلا بإتلاف شيء من ماله أو بقتاله، إذا في حال دفعه وتلف شيء من ماله لا يضمن ما أتي. وكذلك من يعني الممتنع من أداء الحقوق فيقاتله كما في قصة قتال الزكاة. هذه الصور تستثنى من الأصل العام وهو إفساد مال الغير، إفساد مال الغير لا يجوز، ويستثنى منه بعض الحالات لترجح المصلحة، لترجح المصلحة. مسألة أخرى، القتل بغير حق مع الجهل بكونه غير مستحق، القتل بغير حق مع الجهل بكون المقتول غير مستحق للقتل هذا أيضا لا يجوز، محرم لا يجوز، يعني واحد يشتبه بجهل انه يستحق او لا يستحق فيقتله، لا يجوز له القتل، فعلى ذلك ابتص منه فهي مفسدة. قال لك هذا مفسدة موجب للضمان على القاتل او على عاقلته اذا كان القتل خطأ. فالقتل من غير طبعا من غير قصد تعمد القتل، تعمد القتل هذا فيه الكفار، لكن القتل بشبهة الجهل بأنه يستحق أو لا يستحق، يعني قتله على أنه يستحق أن يقتل، يعني بحكم أنه مختص منه، هذا مختص منه أو أنها محكوم عليه بحد الرجم أو الآخر مشتبه فيه. لا يجوز لمن اشتبه بهذا أن يباشر أو أن يعني يفعل ذلك بهذه الشبهة باتفاق، وهذه قاعدة، يعني هذا أمر عام يستثنى منه، فإذا فعل ذلك لعل الشبهة تمنع منه القصاص لأنه ما قصد القتل، لكنها توجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان في نفسه ماله الدية إلى، لكن هذا الحكم يستثنى منه بعض الحالات. قال لك القتل بغير حق مع الجهل بكونه غير مستحق، يعني غير مستحق القتل، هذا مفسدة موجب للضمان على القاتل أو للضمان على العاقلة، على القاتل أو على إن كان شبه عمد فهو على القاتل، وإن كان على العاقلة فهو من باب إن كان خطأ فهو على العاقلة. قال لك إلا أن يكون الفاعل هذا جلادا، يعني مأمورا من قبل حاكم بأن ينفذ أحكام القتل، إلا أن يكون جلادا. قال هذا يستثنى، لماذا؟ قال لما في تغريمه من تكرر الغرم الداعي إلى ترك القيام لمصلحة إقامة الحدود والقصاص. الجلاد المأمور بتنفيذ الأحكام الشرعية، هذا مأمور، فإذا أمر بتنفيذ القصاص أو الحد بالقتل أو القطع أو كذا، ثم ظهر أن من نفذ فيه الحق قصاص أو الحد بريء، إذا هذا خطأ، خطأ من الحكم من الحاكم، فهنا خطأ الحاكم أو يعني خطأ الحاكم في هذه الحالة يضمن، بس لا يضمنه الحاكم، يضمنه في بيت المال، سيأتينا مثال. وبالنسبة للمنفذ هذا أيضا لا يضمن، وإنما يضمن في بيت مال المسلمين، فلا يضمن، وهذا عدم الضمان في هذه الحالة استثناء من القاعدة العامة، وهو من يعني ارتكب هذا الفعل بجهد منه لأن من يعني نفذ فيه مستحق أو غير مستحق هذا يؤاخذ ويضمن إلا في حال الجلاد والحاكم ونحوه. والمرجح لهذا كما قلنا مصلحة الحكم والقضاء وتنفيذ أحكام الشرع. مثال آخر يعني وهذا مثال ظاهر، قتل المسلم مسلم مفسدة محرمة من أكبر الكبائر، ومن قتل مسلما متعمدا مفسدة هذا أمر محرم ومضرة كبيرة، لكنه يجوز بأسبابه، بالزنا المور بعد الإحصان وبقطع الطريق وبالبغي والسيار، هذه أمور ثبت شرعا، فيعني الأصل أن دم المسلم محرم، ولكنه يجوز أن يسفك دمه في حالات معينة هي في مصلحة العامة، مصلحة الأمة، مصلحة الشرع. ورسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ذا يعني ماذا قال الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، سيد الجاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، إذا وجد ما يوجد ذلك فنعم، وأما ما عدا هذا فالأصل حرمة قتل النفس. هذا مثال ظاهر، يعني من الشيخ يذكر الأمثلة للمصلحة التي أو الفعل الذي تعلقت به مصلحة راجحة ومفسدة مرجوحة. المصلحة هنا هي تنفيذ الحدود والقصار، مصلحتها واضحة فيها إبقاء لشرع الله وحفظ للأنساب وحفظ للأعراض بالنسبة لحد الزنا، إبقاء للأنفس وللأمن والاستقرار وحياة الناس بالنسبة للقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا القصاص هو إهدار أو يعني إزهاق للروح للنفس المحرمة أصلا، فهذا التحريم العام يستثنى منه ذلك لتحقق المصلحة في هذا المستثنى ورجحانها على الأصل. مثال آخر ونقف عنده: تغريم عاقلة الحاكم الدية فيما يخطئ به الحاكم في معرض الأحكام ومصالح الإسلام، هذه مغرة على العاقلة. العاقلة من؟ هم أقارب عصبة الإنسان، يعني إخوانه وأعمامه ومجمي، يعني عشيرة الأقرب. هذه العاقلة شرع الشرع من حيث الحكم الشرعي أنها تتحمل ما ينتج من خطأ على من الإنسان، قدر الخطأ تتحمله العاقلة. الحاكم هنا إذا أخطأ في الحكم وكان خطأه نتيجة خطأه يعني قتل، يعني حكم بالقتل ثم ثبت أن المقتول هذا غير مستحق، قال تغريمهم الدية، تغريم عاقلة الحاكم الدية فيما يخطي به الحاكم في معرض الأحكام وفي مصالح الإسلام، هذا مضر على عاقلته. مضر كيف يحملون ما يتحمل ما يفعله أو نتيجة ما يفعله الحاكم وهو فعله متكرر مضرة على عاقلته؟ قال فتجب في بيت المال دون العاقل. الأصل أن الخطأ من الإنسان تتحمله العاقل، لكن استثني منه الخطأ الحاصل من الحاكم ونحوه، قال في بيت المال دون العاقلة. يقول على قوله لما في تغريم عاقلته من تكرير تحميل العقل، وكذلك ما يفسده الإمام يعني الوالي الأعظم ويفوته من الأموال بسبب تصرفاته لأهل الإسلام، وهل يغرمه أو يجلب في بيت المال؟ هذا أيضا فيه القولان. يعني الحاكم يعني القاضي حكم بحكم اجتهد وبحث وهذا، إذا هو تبين أنه والله فلان قتل فلان إذا فيجب عليه الجفاف، ثم بعد ذلك تبين أن هذه الأدلة التي عنده ليس صحيحة وأن هذا المقتول كان خطأ يعني قتله غلط، إذن تسبب في قتله بحكمه، وما دام تسبب في قتله من غير جفاف بحكمه إذن فهو قاتل له خطأ، والقاتل الخطأ تجب الدية عليه في ماله بماله على عاقلته. يقول هذا الحكم عام، كل من قتل مسلما خطأ كما في قوله تعالى ومثل مؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير قتله إلى آخره ودية مسلمة إلى آخره، هذا الحكم عام. لكن القاضي أو الحاكم الذي حكم خطأ تبين أن حكمه خطأ فيكون تسبب في قتل إنسان إذا فهو قاتل له خطأ، الحكم ماذا؟ تجب الدية على عاقلته. يقول هنا هذه حالة تستثنى، الحاكم والوالي ونائب الحاكم الذين يعني يصدق تفرقهم إلى يستثنى على قول أهل العلم وتكون